أيها السادة، عودا إلى رحاب كتاب الله، نستمع من آياته ما تيسر من مقرئنا الشيخ عبده عبد الراضي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. الله أكبر يا شيخ عبد. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا إنا نطمع أن وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون يا عزة فندم خلي بالك وأوحينا إنكم متبعون فأرسل في وإنا لجميع حذرون وأورثنا بني إسرائيل فأتبعهم إسرائيل فأتبعهم أتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية. وأزلفنا ثم الآخرين. وأزلفنا ثم الآخرين. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Thank you. لا رب الكائن الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني الذي خلقني فهو يهديني والذي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي